لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. رواه ابن ماجه عن ابن عمر وضعفه الشيخ الألباني. ها حديث ضعيف بس هو معناه صحيح، ان لا يحرم الحرام الحلال، ده صح حتى لو ضعف الحديث كإسناد، لكن ربنا ما ذكرش الا النكاح. كلام الأحناف كلام ضعيف. الوطن شو هيثبت بين نسب؟ لما يثبت نسب يبقى ده ابنه ابنها ابن شرعي له، وبالتالي الوطء بشبهة اثبت النسب لابنه، يبقى اخته عمته وبناته اخواته. لا، النسب لابد فيه من العقد، تحريم في النسب لابد فيه من العقد. لو وطأ في نكاح فاسد أمها تحرم عليه. نعم، يقول إن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه فلا ينزل به قرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح فيه خبر ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك وتوافرت الدواعي على نقل ما يفتون به، ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة، اللمس بغير شهوة. وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به، يبتلون به. الشافعي رحمه الله وسع هذا الباب حتى جعل الحرام لا يحرم المحرمات من النسب، فجوز أن يتزوج البنت المتولدة بمائه، بيسميهاش بنته، وأن يتزوج البنت المتولدة من ماء أبيه يسميهاش أخته، وهذا عده العلماء من زلات الإمام الشافعي، واستدلوا على ذلك بقول أن يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج، أن جريج العابد قال لابن الزنا يا غلام من أبوك، فقال أبي الراعي فلان. فهذا الأمر يثبت من وجه ولا يثبت من وجه، لا يثبت من وجه النسب بنوة من الزنا، ولكن في الحرام يثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة. ولذلك إذا كان المولود تولد من مائه من الزنا فهو ابنه وبنته في باب الحرمة، وهذا الأب تحرم عليه بنته المتولدة من الزنا. نعم، باتفاق العلماء لا يرث، ولكن في الحرمة والمحرمية لابد من مراعاة ذلك. معنى العائل الحجر ولد الخراج، معنى لا يثبت نسب إلا بورود فراش. العاهر له، الزاني له الحجر، ليس له النسب. لا ينسب ولد الزنا الى ابيه. يبقى ابن مين؟ يبقى ابن ابن امه، يعني امه فقط. العلاقه بينه وبين امه، وقاربها هم عصبتها هم عصبته. يعني احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه ان واحد يكتب باسم الام فقط. اه نعم، كان طبعا منتشر في اوروبا جدا وليس مولودا عندنا. عندنا القانون يثبت نصف لقيط بس بيكتبوا له اسم اب اي حاجه، يثبتوا له نسبه الى امه ولا يثبتون نسبا الى ابي، فبيحطوا اسم اب وهمي بلا رقم قومي ولا اي حاجه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.